أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا يا رب. لبيك يا رب، لبيك وما دمع من عين قد جرى. لبيك لبيك أعلنها بكل تذلل يا رب، لبيك أعلنها، لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى، لبيك يا ذا الجود يا مولاي، لبيك يا ذا الجود ما قلب هفا للعفو منك وبالخضوع تدثرا يا يا مولاي يا مولاي. أكرمنا الحج في كل عام يا مولانا، أكرمنا زيارة الحبيب خير من دعانا، حبيبنا محمد صل عليه خير من هدانا، خير من هدانا، خير من هدانا، شوقني حما منايا رضا، شوقني حما منايا رضا، وانا رايح على بيته، على بيته، لبيته، على بيته، لبيته. شوقني حما منايا رضا، شوقني حما منايا رضا، وانا رايح على بيته. محلاها عيني تهواها، بها الكعب الغراء بأحلى بها ورب السما سماها سعينا لبينا سعينا سعينا لبينا وبالصفا وبالمروة وبالصفا وبالمروة وبهاجر اقتدينا جبل العرفات تحلى الدعوات جبل العرفات تحلى الدعوات جبل الرحمة أحلى زحمة جبل الرحمة أحلى زحمة زيد الهمة يا ربي والخيرات عيننا بنينا زلعنا العالى عيننا بنينا زلعنا العالى بعون المعين وبكل يقين بعون المعين وبكل يقين على اللعين رمينا يا طيبة طولنا الغيبة طيبة يا طيبة يا طيبة طولنا الغيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة طالت والله الغيبة طوّلنا الغيبة يا طيبة طوّلنا الغيبة زرنا البقيع وروض الشفيع زرنا البقيع وروض الشفيع نور البديع ذو الهيبة على بيته شوقني حما منايا.